أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا وسقوطا. أما ثبوتا في مورد الأمارات فقد تقدم الوجه في ذلك على مبنى المصنف، وأما سقوطا فقد ذكرنا في هذا البحث ثلاثة أدلة. الأول دليل توهمي دفعه المصنف، والثاني الدليل الذي ذكره السيد الخوئي واتضح لدينا أنه غير مضطرد في جميع أنواع المداليل الالتزامية، والدليل الثالث هو الذي ارتضاه المصنف وكان خلاصته أن النقطة التي بسببها ينكشف الخلاف في المدلول المطابقي بنفسها توجد في المدلول الالتزامي. فإذا كانت هذه النقطة تستوجب سقوط المدلول المطابقي عن الاعتبار فهي تستوجب سقوط المدلول الالتزامي عن الاعتبار، وكما هو الحال في كل الأخبار الطولية بخلاف الأخبار العرضية. فقد بقي لدينا أن نطبق العبارة، وإن صرنا في تطبيق العبارة ونلاحظ على هذا الوجه، يعني الوجه الذي ذكره السيد الخوئي، وقلنا هذه الملاحظة تسجل على أي شيء؟ على المقدمة الثانية في دليل السيد الخوئي، وهي أن الكبرى ليست كلية. ونلاحظ على هذا الوجه أن المدلول الالتزامي هو طرف الملازمة، المدلول الالتزامي طرف الملازمة، باعتبار أن الملازمة إذا أردنا أن نعبر عنها بصياغة لفظية فسوف نأتي بجملة شرطية تتركب من مقدم وتالي، فبطبيعة الحال المدلول الالتزامي هو التالي، والتالي أحد طرفي الملازمة. واضح معنى هذه العبارة؟ ذكرنا أن المدلول أو أن اللازم يتحقق، القضية اللزومية تصدق في أربعة موارد. لأنه ما معنى اللزومية؟ أن هناك شيء بتحققه يستلزم وجود شيء آخر. التفتنا في هذا إذا كانت القضية لزومية. أما قد يكون اللزوم ليس لزوما عقليا كاللزوم العرفي، كما هو الحال مثلا بين كثرة الرماد والكرم. التفتنا هذا اللزوم لزوم عرفي، عندما يبحثون عن المدلول الالتزامي في الأصول لا يبحثون عن خصوص القضية اللزومية التي يكون اللازم فيها ترتبه على ذلك ترتب عقلي، بل مطلق ما يقتضيه ثبوت الملزوم، سواء كانت هذه الملازمة ملازمة عقلية، سواء كان هذا اللازم ترتبه على الملزوم عقلي كما في الموارد الأربعة التي أشرنا إليها، أو كان عرفيا وعاديا أو كان شرعيا. فمطلق المدلول الالتزامي هو الذي يبحث عنه هنا، ولكن كيفما كان إذا أردنا أن نعبر عن هذا المدلول الالتزامي فلا بد أن نعبر عنه بقضية شرطية، إذا وجد هذا وجد ذاك، فعندنا مقدم وعندنا تالي، فالمدلول الالتزامي دائما يقع في مرتبة التالي. ليس واحد مثلا نحكي بأنه مثلا عام أو خاص، ما ننظر إلى طرف الملازم، يعني في طرف الملازمة مثلا في اللازم العام يكون أخص في طرف الملازمة يعني بحسب ذاته. بحسب ذاته قد يكون أعم قد يكون مساوي، هذا في كلام السيد الخوي تقدم، قد يكون أعم وقد يكون مساوي. لكن هنا المصنف إشكال أن هذه المساواة والتحصص من أين نشأ؟ هل نشأ بعد وقوعه طرفا للملازمة أو لا؟ هو من الأصل والواقع القضية اللزومية الواقعية كان طرف الملازمة بحسب الأصل والواقع متحصصا، هذا كان إشكال المصنف. فإن كان طرف الملازمة هو الحصة كانت هي المدلول الالتزامي، وإن كان طرفها الطبيعي وكانت مقارنته للملزوم هي التي حصصته، المحصص له، وكانت مقارنته للملزوم المحصص له، هذه آلة التحصص نشأ من عالم من شؤون الملازمة ومن تفرعات الملازمة، كان حينئذ المدلول الالتزامي كان المدلول الالتزامي ذات الطبيعي. ومثال الأول، أي أول؟ أن يكون طرف الملازمة هو الحصة الخاصة، اللازم الأعم المعلول بالنسبة إلى إحدى علله، كالموت بالاحتراق بالنسبة إلى دخول زيد في النار، فإذا أخبر مخبر، شوف الآن انتهي، خرجنا عن القضية الواقعية إلى قضية ما يستفاد من اللفظ، فإذا أخبر مخبر بدخول زيد في النار فالمدلول الالتزامي لدخول زيد في النار حصة خاصة من الموت، وهي الموت بالاحتراق، لأن هذا هو طرف الملازمة للدخول في النار، فالملازمة عرضت على هذا الطرف، الملازمة اللفظية عرضت على هذا الطرف، لا أن هي التي أعطت هذا الطرف التحصص، هو من أول الأمر في الواقع، ونفس الأمر الذي هو معلول لدخول الفرن، ما هو الذي هو معلول في نفس الأمر والواقع لدخول الفرن، ما هو؟ الموت بالسيف؟ لا، طبيعي الموت؟ لا، المعلول لدخول الفرن هو الموت بالاحتراق. ففي مقام الإخبار المدلول الالتزامي الذي يستفاد من الإخبار هو هذا الحصة الخاصة، لأن الدلالة الالتزامية اللفظية عرضت على هذه الحصة الخاصة. اللازم الأعم المعلول بالنسبة إلى إحدى علله، لأنه هو أعم، لمن يكون أعم يعني له عدة علل، مثل الموت، الموت له عدة علل، اتفقنا؟ فالموت بحد ذاته أعم، لكن الذي هو معلول لهذه العلة ليس الأعم، هو الحصة الخاصة. التفت أصل الموت بحد ذاته الطبيعي بالنسبة للعلل له علل متعددة، التفتنا لذا قال معلول بالنسبة إلى إحدى علله. فإذا أخبر مخبر بدخول زيد في النار فالمدلول الالتزامي له حصة خاصة من الموت، وهي الموت بالاحتراق، لأن هذا هو طرف الملازمة للدخول في النار. ومثال الثاني، أي ثاني؟ أن يكون طرف الملازمة هو الطبيعي. شوف في المثال الأول ماذا عبر؟ اللازم الأعم. في المثال الثاني ماذا عبر؟ الملازم الأعم، لأنه في الأمثلة الثانية الملازمة من الطرفين، الاقتضاء من الطرفين، لأنه ما في علية ومعلولية، تفتنا؟ يعني الآن إذا كان الشيء أبيض فيلازم ماذا؟ عدم السواد، وإذا كان أسود يلازم عدم البياض، وكذلك إذا كان غير أسود فيلازم وجود أحد الأضداد، فإذا وقع طرفا للملازمة قد يكون أحد الأضداد هو البياض، قد يكون هو الحمرة، قد يكون هو الصفراء. ومثال الثاني الملازم الأعم بالنسبة إلى ملازمه كعدم أحد الأضداد بالنسبة إلى وجود ضد معين من أضداده. فإذا أخبر مخبر بصفرة ورقة فالمدلول الالتزامي لهذا الإخبار عدم سواد الورقة، لا حصة خاصة من عدم السواد. ما المقصود من الحصة الخاصة من عدم السواد؟ عدم السواد طبيعي له عدة حصص، عندنا عدم سواد مقارن للبياض، عندنا عدم سواد مقارن للصفرة، عندنا عدم سواد مقارن للخضر. طبعا هذا بحسب مثال مصنف، بحسب المثال اللي ذكرته أنا في الدرس يوم أمس ممكن أن نلحظ ماذا؟ عدم الضد. لكن قلنا هذا لا يؤثر في أصل مطلب ما دام طرف الملازمة مع قطع النظر عن الإخبار، ما دام طرف الملازمة هو الطبيعي للحصة، وإنما التحصص نشأ من وقوعه طرفا في الملازمة في الجملة الإخبارية. ملتفت جيدا؟ وهي العدم المقارن للصفرة، لأن طرف الملازمة لوجود أحد الأضداد هو ذات عدم ضده لا العدم المقيد بوجود ذاك. وهذا التقييد والتحصص من أين نشأ؟ لوقوعه طرفا في الملازمة الخبرية، إنما هو وإنما هذا التقييد يحصل بحكم الملازمة نفسها ومن تبعاتها، لا أنه مأخوذ في طرف الملازمة في نفس الأمر والواقع والملازمة الإخبارية تطرأ عليه. هذا تمام الكلام في مناقشة دليل السيد الخوئي. خب بعد أن أبطل دليل السيد الخوئي ما هو دليل المصنف؟ يقول الثاني أن الكشفين في الدلالتين قائمان دائما على أساس نقطة واحدة. لماذا الخبر حجة في المدلول المطابق لقوة احتمال درجة من الكشف معينة؟ هذه النقطة التي أوجبت اعتبار المدلول المطابق ثبت في البحث السابق أنها توجب اعتبار المدلول الالتزامي لأن نسبة الكشف إليهما واحدة. هذه النقطة إذا فقدت في أحدهما أيضا تفقد في الآخر، فإذا فقدت في أحدهما فقدت للآخر. فلو فككنا في الحجية وقلنا إذا فقدت في الأول تسقط حجيته، وأما إذا فقدت في الثاني لا تسقط حجيته، تدري ماذا يلزم؟ يلزم أن ما فرض مؤثرا ليس بمؤثر، لأن نحن لماذا اعتبرنا هذا حجة؟ بأي ملاك؟ بملاك الكشف. إذا زال الكشف في كليهما فزالت الحجية في الأول لأن الكشف هو المنوط في الحجية، وبقيت الحجية في الثاني، معنى ذلك أن الكشف ليس هو المنوط في الحجية، فما تفرضه هو المناط يصبح وليس بمناط. واضح هذا الشيء؟ يقول والثاني أن الكشفين في الدلالتين قائمان دائما على أساس نقطة واحدة من قبيل نقطة استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسي للواقع. فإذا أخبر الثقة عن دخول شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته بنفس تلك النقطة، بذلك بنقطة استبعاد اشتباهه في رؤية دخول الشخص إلى النار. فإذا علم بعدم دخوله وأن المخبر اشتبه في ذلك فلا يكون افتراض أن الشخص لم يمت أصلا متضمنا لاشتباه أزيد مما ثبت. هذه دائما في الأخبار الطولية هذه النكتة موجودة. شوف دعك من المدلول الالتزامي، قلنا جاء زيد أخبر بوجود حادث وجاء عمر أخبر بوجود حادث، لكن إخبار عمر متأثر بإخبار زيد، فلو كان زيد مشتبه فعمر مشتبه أيضا بنفس النقطة التي اشتبه به زيد، لأنه في الحقيقة هذا خبر واحد وليس بخبرين، بخلاف الأخبار العرضية المستقلة ليس أحدهما بنفس نقطة أخرى، فلا يلزم من اشتباه أحدهما اشتباه الآخر. ولأجل ذلك كلما تتكرر الأخبار العرضية كلما يقوى اليقين ويضعف احتمال الاشتباه إلى أن يصل إلى حد التواتر. وهذه النقطة التي سوف تأتي في حجية التواتر وأنه يفيد اليقين بمقتضى حساب الاحتمال. واحد قد يشتبه، ثاني مثلا لنفترض جاء شخص أخبر عن واقعة الغدير، فنقول محتمل هذا الشيعي فأراد أن يخبر لصالحه. جاء شخص آخر من طائفة أخرى وأصلا لا يرتبط بذاك الشخص الآخر أيضا أخبر نفس الإخبار، أن يكون هذا المناط الواحد موجود في كل هؤلاء المخبرين في غاية الضعف، مع تعدد مشاربهم واختلاف أماكنهم وعدم وجود ترابط فيما بينهم، فحينئذ أن يكون مصب الاشتباه واحد يضعف، فبالتالي كلما تقوى درجة اليقين. هذا في الأخبار العرضية. أما في الأخبار الطولية لو جاءنا مليون خبر طولي نقطة الاشتباه واحد، لو تبين أن الأول في هذه السلسلة اشتبه فالكل قد اشتبهوا لأجل اشتباه الأول. فلذا في الأخبار الطولية مهما تعددت الأخبار لا تصل إلى درجة تفيد اليقين، بخلاف الأخبار العرضية فإنها إذا تعددت قد تبلغ إلى درجة اليقين. واضح هذه النقطة؟ لا التفت لنفترض هكذا جاء شخص ويخبر عن أن زيدا يشعل النار بكثرة ويخبر عن هذا المعنى لأنه كلاية عن كرمه، ولا سيصبح الإخبار عن الكرم، لا يخبر أن أنا رأيت زيد يشعل النار بكثرة، وأنت فهمت من الكلام أن هذا له مدلول التزامي وهو الكرم. جاء شخص آخر يخبر عن أن زيد كلابه لا تنبح لأنه يخبر كناية عن الكرم، لا هو ذهب إلى بيت زيد ووجد أن الكلاب لا تنبح، أنت فهمت من هذا الخبر أن لا تنبح لأجل ماذا؟ لأجل أنها تعودت على الضيوف فاستنتجت الكرم. فتلاحظ كلا الخبرين لهما مدلول التزامي واحد وهو كرم زيد. ما دام مصب الخبر الأول يقول أنا رأيت زيد عنده نار كثيرة، اشتباهه في كثرة النار لا يتضمن اشتباه الآخر، أو لو كان هو نفس المخبر لا يتضمن اشتباهه في الإخبار عن عدم نباح الكلب. فلذا حتى مع وحدة المدلول الالتزامي هذه الأخبار أخبار بالنسبة للمدلول المطابق أخبار عرضية، بالنسبة للمدلول الالتزامي يقوى مثل أمس مثل الجمعة مستحب. لا هذا المثال خطأ، هذا لا يمكن أن يكون له مدلول التزامي واحد. عدم حرم. أنه إذا إذا إذا اختلف مدلولهم الالتزامي الجامع. جامع واحد يكون أحلى. بل وهو القدر المتيقن بينهما. وهو عدم الحرمة. خب. حتى قلنا في التبعية إنه ثلاثة لأن الكلب بالالتزام يكون أقوى حاصل نظام الاشتباه الأول في الاشتباه الثاني. بلي ولذا الشهيد الصدر إن شاء الله سوف يأتي في القسم الثاني في تحت عنوان نفي القول الثالث. سوف يأتي هناك يشير إلى هذه النقطة. وهذا تجري أيضا في بحث يعني في موارد متعددة فيما يسمى بالإجماع المركب، فيما يسمى بالعلم الإجمالي على نفي الثالث، يأتي إن شاء الله التعرض لهذه النقطة. بل في هذا المورد الكشف أقوى، لكن الآن بالنسبة للمخبر الأول، إذا تبين اشتباهه بنفس هذه النقطة يتبين اشتباه المدلول الالتزامي، والثاني إذا تبين اشتباهه يتبين اشتباه أيضا المدلول الالتزامي بنفس النقطة. فكل واحد منهما بلحاظ طرف الملازمة التي له مثله مثل بقية الإخبارات بنفس النقطة التي يحصل بها الاشتباه. يقول إذن: وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق من شخصين إذا علم باشتباه أحدهما في رؤية الحريق، فإن ذلك لا يبرر سقوط الخبر الآخر عن الحجية، لأن افتراض عدم صحة الخبر يتضمن اشتباها وراء الاشتباه الذي علم من الخبر الأول. فالصحيح أن الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية، وأما الدلالة التضمنية فكل هذه التي أشار إليها في ذيل البحث. هذا أولا، أين بحثت هذا المطلب الدلالة التضمنية؟ في بحث العام والخاص. أيضا تحت أي عنوان بحثت؟ لا بعنوان دلالة تضمنية، بل بعنوان حجية العام في الباقي بعد التخصيص. والمصنف أين بحثها مفصلا؟ بحثها في ذيل حجية الظهور. وأما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم أنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، فإذا سقط فإذا خصص العام فسقط مدلوله المطابقي، فهل يبقى له مدلول تضمني في الباقي بعد التخصيص؟ أخرجنا النحوي. غير النحوي هل يبقى العام حجة فيه؟ غير النحوي هو بعض من الكل، الكل هو مجموع العلماء، إذا استثنينا منه بالنحوي يصبح بعض من الكل فيكون مدلول تضمني، فيقع الكلام هل هذا العام إذا سقط عن الحجية في المدلول المطابق يبقى حجة في المدلول التضمني؟ قلنا المعروف بين علماء الإمامية هو بقاؤه على الحجية. المبدأ كم الآن صار؟ كم مبدأ من المبادئ العامة؟ هذا المبدأ الرابع. المبدأ الرابع عنونه المصنف بعنوان وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. هذا العنوان في الكتب الأصولية الشائعة يختلف قليلا عن العنوان المذكور في هذا الكتاب. يعبر عنه في الكتب الأصولية الشائعة بقيام الأمارات والأصول مقام القطع. وبعد قليل سوف يأتي ما هو الوجه في عدول المصنف عن هذا العنوان الشائع. يقع البحث في ضمن نقاط، طبعا أيضا قبل أن نذكر هذه النقاط، عادة هذا المبدأ العام أين يبحثه علماء الأصول؟ بحثوه في ضمن مباحث القطع، في ضمن مباحث القطع. شوف الكتب الأصولية منظمة على هذه الطريقة، عندنا ما يسمى بمباحث الألفاظ، وفي ضمنها بحثوا بعض المستلزمات العقلية كاقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد، كالأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده كمقدمة الواجب. وين كنا؟ فهذا ما يسمى عندهم بمباحث الألفاظ. ثم وبذلك ينتهي القسم الأول في علم الأصول. ثم في القسم الثاني الشيخ الأعظم رحمة الله عليه صنفه على أساس الحالات التي تعرض على المكلف، إما أن يكون قاطعا وإما أن يكون ظانا وإما أن يكون شاكا. إن كان قاطعا فبحث مباحث القبح، إن كان ظانا بحث مباحث الأمارات، إن كان شاكا بحث مباحث الأصول العملية. ولذلك شاع إطلاق كلمة الرسائل على كتاب الفرائد، فهو ما اسمه رسائل، اسمه فرائد الأصول. لماذا سمي بالرسائل؟ لأنه يتضمن رسائل ثلاثة: رسالة في القطع، رسالة في الظن، رسالة في الشك. فهذا البحث كان من جملة المباحث التي تعرض لها الشيخ الأنصاري، أين؟ في مبحث القطع. ملتفت جيدا؟ في ضمن مباحث القطع. أما المصنف هنا ذكرها من المباحث ومن المبادئ العامة، وسوف يأتي أيضا السبب في ذلك بعد قليل. إذا اتضح هاتان النقطتان نذكر ونشرح هذا البحث في ضمن جهات. الجهة الأولى في تقسيم القطع. قسم القطع بقسمة رئيسية إلى قسمين: القطع الطريقي والقطع الموضوعي. ثم بعد ذلك قسموا أيضا القطع الموضوعي إلى قسمين، ثم كل قسم من أقسام القطع الموضوعي قسموه إلى قسمين. يعني سير البحث بهذا الشكل كان: القطع ينقسم إلى طريقي، موضوعي. القطع الموضوعي قسموه إلى قسمين: قطع موضوعي طريقي، قطع موضوعي صفتي. ثم القطع الطريقي قسموه إلى قسمين: جزء الموضوع، تمام الموضوع. والصفة أيضا قسموه إلى هذين القسمين. الآن الذي يهمنا هو التقسيم الأول، أن نوضح التقسيم الأول. القطع ينقسم إلى طريقي وإلى ماذا؟ موضوعي. كيفية ذلك؟ التفت جيدا حتى يتضح لدينا هذا التقسيم. قد يأتي الحاكم ويجعل حكمه المعين على موضوع من المواضيع من دون دخالة للعلم في موضوعية الموضوع. مثلا كان يقول: الخمر حرام، فالحرمة جعلها الحاكم على أي شيء؟ على الخمر. واضح هذا الشيء؟ طبعا من باب المسامحة نقول، وإلا جعلها على شرب الخمر، لكن من باب المسامحة في التعبير. فالحرمة جعلها الحاكم على أي شيء؟ على الخمر. هذه الحرمة يأتي ويعرض عليها العلم. مولى جعل الحرمة على الخمر ربما قبل أن يخلق الإنسان، ثم يأتي العلم ويعرض ويتعلق بهذه الحرمة فأعلم بها. هذا القطع الذي هو متأخر عن الحكم نسميه بالقطع الطريقي. ليش؟ لأنه طريق وكاشف عن الحرمة. الحرمة كانت موجودة، جاء هذا القطع وكشف عنها، صار واضح. هذا نسميه بالقطع الطريقي. ولكن في بعض الأحيان الحكم الشرعي لا يترتب على ذات الموضوع، يترتب على الموضوع المقيد بالقطع. مثلا لو قال المولى إذا قطعت بفسق زيدا فاقتله، إذا قطعت بفسق زيدا فاقتله، أين الحكم؟ الحكم ما هو؟ وجوب القتل. الحكم هو وجوب القتل. وجوب القتل على أي شيء عرض؟ على فسق زيد أو على القطع بفسق زيد؟ على القطع بفسق زيد. لولا القطع بفسق زيد فعلا يوجد وجوب قتل؟ أحسن. فنلاحظ أن القطع بفسق زيد هو الذي ولد لنا وجوب القتل، لولا ما في وجوب قتل، لأن الموضوع متقدم رتبة على الحكم، والحكم هنا وجوب القتل، والموضوع ما هو؟ ليس هو فسق زيد، هو القطع بفسق زيد، والموضوع متقدم رتبة على الحكم. ملتفت جيدا؟ فهذا نسميه، هذا النوع من القطع نسميه بالقطع الموضوعي. وجه التسمية واضح لأنه أخذ في الموضوع. من هنا يتضح أنه يوجد بين القطع الطريقي والموضوعي يوجد فارقان. الفارق الأول أن القطع الطريقي يكشف عن الحكم، والقطع الموضوعي ماذا يفعل بالحكم؟ يولد ويحقق الحكم. ملتفت جيدا؟ لولا العلم بفسق زيد لما ثبت في حقه وجوب القتل، صار واضح. بينما لا تستطيع أن تقول لولا العلم لما ثبت حرمة الخمر، لا، الحرمة مجعولة على ذات الخمر، ليس للعلم علاقة إلا الكشف عن هذه الحرمة. ملتفت جيدا؟ فإذا الفارق الأول ما هو؟ أن القطع الطريقي يكشف عن الحكم، وأن القطع الموضوع ماذا يفعل؟ يحقق ويولد الحكم. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني أن القطع الطريقي باعتبار أنه يكشف عن الحكم فهو ينجز الحكم، لما ثبت سابقا من أن القطع حجة بذاته. ما معنى حجة؟ يعني منجز ومعذر. بينما القطع الموضوع لا ينجز ولا يعذر، لأنه لا يكشف عن الحكم بل يحقق الحكم. تفت جيدا؟ مثلا أنت إذا قطعت بفسق زيد يتنجز عليك وجوب القتل؟ لا، ليس هو القطع بفسق زيد هو الذي ينجز وجوب القطع، بل لا بد من قطع آخر، وهو أن المولى رتب حكمه بوجوب القتل على القطع بفسق زيد. هذا القطع الآخر هو قطع طريقي بالنسبة للحرمة، بالنسبة لوجوب القتل المرتب على أي موضوع؟ على القطع بالفسق. فالذي ينجز ما هو إذن؟ القطع الطريقي. التفت جيدا، أصلا الشيء كيف يتنجز؟ الشيء كيف يتنجز؟ هذا مهم جدا أن تلتفت إلى هذه النقطة ليتضح هذا الفارق الثاني. العلم بالكبرى والصغرى هو الذي ينجز الحكم علينا. العلم بالكبرى والصغرى هو الذي ينجز الحكم على المكلف. الكبرى ما هي؟ أن الخمر حرام. مجرد أن الخمر حرام لا يتنجز علي حرمة شرب هذا السائل. متى يتنجز علي حرمة شرب هذا السائل؟ أحتاج إلى قطع بالصورة، وهو أن هذا السائل خمر. فإذا علمت بالكبرى كل خمر حرام، وعلمت بالصغرى أن هذا السائل خمر، حينئذ يدخل التكليف في العهدة، يتنجز التكليف عليه. هذا في القطع الطريقي واضح. تعالوا إلى القطع الموضوعي. المولى أرسل إلى نبيه أو في اللوح المحفوظ شرع هذا الحكم، وجوب القتل ثابت للقطع بفسق زيد. متى يتنجز علي هذا الحكم؟ أحتاج إلى علمين، إلى علم بأن المولى شرع هكذا حكم. هذا العلم ما هو دوره؟ الكشف، هذا علم طريقي. وأحتاج إلى علم بأن زيد فاسق، الذي هو هذه الصغرى. ملتفت جيدا؟ أحتاج إلى علم بأن زيد فاسق، حينئذ يتنجز الموضوع، لكن لا ببركة القطع الموضوعي. الذي نجز الحكم هو ماذا؟ هو العلم بجعل هكذا حكم معلق على القطع بفسق زيد. فإذا يفترق القطع الطريقي عن القطع الموضوعي بماذا؟ بأمرين: القطع الطريقي يكشف عن الحكم، والقطع الموضوعي ماذا؟ يحقق الحكم. الفارق الثاني أن القطع الطريقي ينجز، القطع الموضوعي لا ينجز. صار واضحا؟ هذه الجهة الأولى في البحث. طبعا بقية الأقسام تأتي، لا نريد الآن أن ندخل بها لأنه ليس لنا بها علاقة إلى الآن. البحث الثاني أو الجهة الثانية في البحث تحرير محل النزاع. مهم جدا أن تلتفت إلى ذلك. قلنا العنوان الشائع عند علماء الأصول ما هو؟ قيام الأمارات والقطع مقام القطع. هذه يحتمل في تفسير هذه الجملة احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المراد أنه إذا فقد القطع إلى أي شيء تصل النوبة. يعني المجتهد الآن إذا كان عنده قطع بماذا يعمل؟ بقطعه. إذا ما عنده قطع تصل النوبة إلى أي شيء؟ إذا الأمارة المعتبرة. إذا ما عنده أمارة تصل النوبة إلى الأصل العام. فمن المحتمل أن يكون المراد من قولهم قيام الأمارات مقام القطع أنه إذا فقد القطع تصل النوبة إلى أي شيء؟ إلى الأمارة. هذا في غاية الوضوح، هذا متفق عليه عند الجميع، وهذا ألف باء علم الأصول، أنه إذا ما في قطع تعمل بالظن المعتبر، إذا ما في ظن معتبر تعمل بالوظيفة المقررة للشاك. هذا من المسلمات. إذن هذا الاحتمال باطل، هذا الاحتمال باطل. ولعله هو المقصود، هو مقصود الشيخ الأعظم في عنوان الرسائل بحسب بعض النسخ. في عنوان الرسائل يوجد نسختان، نسخة تقول قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع، ونسخة تقول قيام الأمارات والأصول. بناء على هذه النسخة الثانية من المحتمل أن يكون هذا هو مقصود الشيخ الأنصاري، كيف ما كان لا يهمنا. إذن هذا ليس هو الذي نبحث عنه في هذا المطلب، أنه إذا المجتهد فقد القطع فيعمل بالأمارة، وإذا فقد الأمارة يعمل بالأصل. هذا من المسلمات، أنه مع فقد القطع تصل النوبة إلى الأمارات والأصول، غاية الأمر الأمارات مقدمة على الأصول. نعم اختلفوا في وجه تقدم الأمارة على الأصل، جماعة قالوا الأمارة تتقدم على الأصل للحكومة، جماعة قالوا للورود، جماعة قالوا للتخصيص. الآن لا يهمنا، هذا ليس محل بحثنا، هذا يأتي في بحث التعارض إن شاء الله. المهم هذا أمر متفق عليه لم يتنازع به، أن المجتهد إذا فقد الكاشف التام يذهب إلى الكاشف الناقص. فإذا ليس المقصود من البحث هذا الاحتمال، أي احتمال؟ أنه إذا فقد القطع تصل النوبة إلى الأمارة والأصل، هذا حتما غير مقصود له، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون البحث هكذا، أنه كلما دل دليل على حجية أمارة أو أصل، فهل يوجد قرينة خاصة تدل على أن الأمارة تقوم مقام القطع أو لا؟ وهذا البحث لا ينبغي أن يسطر في علم الأصول. ليه؟ لأن البحث عن القرائن الخاصة ليست وظيفة الأصولي، وإنما البحث عن القرائن والضوابط الكلية هي وظيفة الأصولي. لذا لن تلاحظ مثلا مباحث متعددة في علم الأصول، مثلا بحث الإجزاء، بحث الإجزاء من جملة مباحث علم الأصول. لو الأصول قد يصل إلى نتيجة أن الحكم الظاهري لا يجزي عن الحكم الواقعي، لكن في مقام الفتوى في بعض الأحيان يفتي بالإجزاء. ليه؟ مع أنه في الأصول يرى أنها لا تجزي لوجود قرينة خاصة في البحث الذي يبحثه. فالأصولي ينقح القواعد الكلية ولا يبحث عن القرائن الخاصة. إذن هذا الاحتمال الثاني أيضا غير مراد قطعا. الاحتمال الثالث، ما المقصود من قيام الأمارة مقام القطع، وهو مقصود علماء الأصول؟ تفهم جيدا. الاحتمال الثالث هكذا، أن الدليل الدال على اعتبار أمارة من الأمارات أو أصل من الأصول، هل نفس هذا الدليل الذي يثبت الاعتبار يثبت لنا أن جميع الآثار التي تترتب على القطع تترتب على الأمارة أيضا أو لا؟ فهنا البحث ليس عن قرينة خاصة. مثلا خبر الثقة، ما هو الدليل على اعتباره؟ لنفترض أن الدليل على اعتبار خبر الثقة هي آية النبأ، آية النبأ تقول خبر الثقة حجة. هل نفس آية النبأ كما تدل على اعتبار خبر الثقة تدل على أن جميع الآثار اللي تترتب على القطع تترتب أيضا على خبر الثقة؟ ماذا يترتب على القطع؟ ما هي الآثار التي تترتب على القطع؟ من جملة الآثار التي تترتب على القطع المنجزية والمعذرية، هذا في أي قطع؟ في القطع الطريق. من جملة الآثار التي تترتب على القطع أنه يولد الحكم، هذا في أي قطع؟ في القطع الموضوع. وهكذا، هل هذه الآثار أيضا تترتب على يعني بنفس دليل اعتبارها بدون قرينة خاصة، هل تترتب على أمارة أو لا؟ هل تترتب على الأمارة بنفس دليل اعتبارها أو لا؟ يعني هل يكفي الدليل الدال على حجية خبر الثقة ليثبت لنا أن الأمارة تأخذ جميع آثار العلم أو لا؟ أو فيه تفصيل بين آثار العلم الطريقي القطع الطريقي وآثار القطع الموضوعي؟ آراء متعددة، هذا هو محل النزاع. ولأجل ذلك تجد المصنف حتى يدفع الاحتمال الأول والثاني ماذا أشار، ماذا قال في العنوان؟ وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوع، دليل اعتبار الأمارة أو الأصل لوحده هل يكفي ليقول لنا أن الأمارة تترتب عليها جميع ما يترتب على العلم أو لا يكفي، نحتاج إلى قرينة خاصة. فلذا المصنف تلاحظ غيرا العنوان، هذا هو تحرير محل النزاع. هذه الجهة ماذا؟ الجهة الثانية. الجهة الثالثة تأتي والحمد لله رب العالمين.